صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى الظهار، وقلنا توجد آيات، كم آية قلنا؟ 2 و4 ما أدري، 4، يلا الأمر سهل. نقرأها. الذين يظاهرون، حتى نشوف الحكم شو، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وأن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بني كم آية قلنا؟ المجادلة 3 آيات، 3 تحسبين 3، فهذا اللي راح تجينا سنة 4 آيات. الآية الأخرى هذه في سورة الأحزاب رقم 4 آيات، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. جيد، ترتبط الآيات الكريمة بمسألة الظهار الذي هو عادة جاهلية ووسيلة يستعان بها للفراق والطلاق، للفرقة والطلاق، للفرقة والطلاق بنحو مؤبد. فإذا أراد الزوج تحريم زوجته عليه بشكل مؤبد استعان بدل الطلاق 3، بدل الطلاق 3 بمن؟ بالظهار. انت مو الا ما ادري 3 مرات، ما ادري شلون عنده فراق وكان موجود ما يصير زين. فبان يقول لها، بان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي، وقد ورد في صحيح حمران عن أبي جعفر عليه السلام في شأن النزول، في بيان شأن النزول، ورد في صحيح حمران في بيان شأن النزول ما نصه، إن أمير المؤمنين، هاي نص الرواية، إن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت: يا رسول الله، إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني. نثرت له بطني يعني شنو معنى؟ لا يعني جماع تلهامش إذا في كتفه. خاف إذا نهاية الرواية نأخر بيانه يصير طويل الفاصل كثير بالهامش كتبه. أي أكثرت له الولد من بطني. أكثرت له الولد من بطني. زين، قد نثرت من أول، قد إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته. فلم ير مني مكروها، وأنا أشكوه إلى الله وإليك. قال: فما تشكينه؟ شبيه أشوفه شكوات شنو؟ قالت: إنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي. وقد أخرجني من منزلي. تنظر في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك. وأنا أكره أن أكون من المتكلفين. فجعلت تبكي وتشتكي ما بها. إلى الله وإلى رسوله. فانصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله. وما شكت إليه فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة. صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته. يعني شنو ما قعدنا يذي المطلوب؟ لا فهم. أدري الله نزل ماذا؟ قرآن الآية قرأناها بعدين رسول الله تزور بعدين تزور آخر شلون؟ فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته فقال لها جئيني بزوجك. هو طبيعي بالوسائل موجود جئني جئني لكن بالكافي موجود جئيني جئيني بزوجك. فأتته به فأتته به راح يدور الجارج راح الجارج فقال أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي؟ فقال قد قلت ذلك. قلت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله. نقاط إلى أن قال صلى الله عليه وآله فضم فضم امرأتك إليك فأنت قد قلت منكرا من القول وزورا. قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد. وسائل الشيعة باب واحد من كتاب الظهار حديث اثنين هذا في كتابة ورا الطلاق ورا الطلاق الطلاق قبل جزء ستة يصير ستة فهذا يصير في جزء ستة الظهار دائما هو وراء الطلاق. هذا ما يرتبط بشأن نزول الآية الكريمة والمستفاد منها ما يلي من الآية الكريمة الأحكام السعرية أبينها الذي تستفاد من الآية الكريمة. واحد حكم الأول إنه بعملية الظهار لا تصير الزوجة محرمة حرمة معبدة كالأم. فإن الأم هي من أولدت والزوجة لملم تلد زوجها كي تصير أما له. وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى ما هن أمهاتهم، يعني ما هن ما الزوجات أمهاتهم، أمهات من؟ الأزواج. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إذن الأمية الحقيقية ليست ثابتة في المقام، الأمومة. إذن الأمومة الحقيقية، الأمومة الحقيقية ليست ثابتة للزوج، وأما الأمومة الاعتبارية والتنزيلية فليست ثابتة أيضا، فإن الله عز وجل لم يمضي، لم يمضي شن لم يمضي هذا الاعتبار، أي اعتبار الزوج لزوجته كونها بمثابة الأم، وهذا ما أشير إليه في آية الأحزاب، أي الآية الأخيرة التي ذكرتها، وهذا ما أشير إليه في آية الأحزاب. وما جعل، نص الآية، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فإن الجعل المنفي، فإن الجعل المنفي يعني في قوله تعالى ما جعل ياهو، هو الجعل الاعتباري، دون التكوين الحقيقي كما هو واضح. إذا واحد قال شيخنا منو قال ليس المنفي، من الأمور الواضحة، واحد أمور واضحة لما يدخل فيها الناس شوية تصير غامضة، منو قال على أنه ليس المنفي هو الجعل الحقيقي التكويني، بل المنفي هو الجعل الاعتباري؟ قريتك شنو؟ واحد يتمكن يبرز فيها؟ أنا ما أريد أرسمه، هو قريت ما ممكن نستند التكوينيات، ها؟ لا بأس، يعني غير بس شوية طقموها. أو بعبارة أخرى يعني بدلوا عبارتكم هكذا، قولوا الاعتبار، قولوا نفي الأمومة التكوينية واضحا وما يحتاج الله بعد يجي ينسيها، وهي بعد شنو معطل واضح على أنه الزوجة ليست، فشنو بعد يجي يقول ما جعل شنو؟ إذا يرجع التكويني يعني ما جعلت تكوين، واضح واضح ما له معنى آية قرآنية اللي تنزل تقول اسمعوا وعوا أيها الناس ترى ما جعلنا الزوجة أما حقيقة، واضح واضح الزوجة زوجة مو أم حق، فلا بد المقصود شيء متوهم، وهو ماذا؟ نفي الزوجية الحقيقية، واضح التكوين واضح ما يحتاج بيان، وإنما الذي يحتمل ويتوهم زوجية اعتبارية الجعلية عمومة اعتبارية بقوله أنت تضار أمي قد واحد يتوهمن وراح تصير جعلا اعتبارا تنزيلا ما تعبدا ما أدري شنو شنو تصير بما تارك أمي إجبت الآية تبين هذا أنا يحبط الضوار إحنا يحتاج بحبيلها تطويل للطول زين الثاني قلت جملة من الأمور تستفاد من الآية الكريمة هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إن عملية الظهار هل هي محرمة في نفسها؟ أو لا؟ نفد صاحب الجواهر قدس سره في جواهره جزء 33 صفحة 129 إلى بعض من دون تعيينه من دون تشخيص ما شخص منه لأنه ما قال كون الظهار معفوا عنه ولا عقاب عليه والفاعل ليس بآثم الذي يفعل الظهار لقوله تعالى في ذيل الآية وإن الله لعفو غفور جيد والمناسب الحكم بالحرمة أي هو عمل محرم في نفسه لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومع كونه منكرا وزورا كيف لا يكون كيف لا يكون محرما بل المنكر هو الحرام والحرام هو المنكر هذا مضافا هذا مضافا إلى أن صحيحة حمران المتقدم قد ورد في ذيلها قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد ولو كان مباحا فلا معنى الغفران فلا معنى للنهي عن العاود لا اله الا الله ديوان واحد يروح فلا معنى للنهي عن العود يا وأما ما استدل به على عدم التحريم وهو التمسك بقوله تعالى وإن الله لعفو غفور فجوابه أنه ناظر إلى ما صدر فيما مضى وكأن الآية الكريمة تريد أن تقول إنما مضى فقد مضى ولا إثم عليه إذ يقضح العقاب قبل البيان وعليكم ألا ترتكبوا ذلك في المستقبل هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الذي نستفيده من الآية الكريمة إذا ظاهر الزوج زوجته حرمت عليه زوجته إلا أن يكفر فقبل أن يدفع الكفارة لا يجوز له شنو وضعها وإذا ما أراد وضعها فعليه بدفع الكفارة أولا وإذا ما أراد وإذا الذي يعني ما الذي أكثر ناس يلا الذي يقولون ما بس ما تريد بس ما تريد بلي وإذا ما أراد شنو فعليه بالتكفير أولا وإلى ذلك أشير بقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى حيث يدل على أن المس الذي هو كناية عن من؟ عن الواقع يعني المس مو هالشيء دول الذي يجون يقرون القرآن وبناء هالشيء يمس بإيده شنو قلت؟ الذي هو كناية عن الواقع شنو قبل قبلها؟ فالتحذير وقلبه فتيدل على أن المس الذي هو كناية عن الواقع حرام ليش خلي بين شريطين قبل التكفير ويحل بعده. آية 3 4 الحكم الرابع الذي نستفيد من الآية الكريمة تكفير. أول شيء هذا إشكال مو علي. ليش ما سوى صلاة الصبح شنو ثلاث ركعات عشان الله ممنون كل ما يدري هو أعرف أو ثانيا لأجل ماذا يصبر السام أنت شتري في تقول على أنه خلي يشيله من الأساس يقول واللي يثبت هذا شيء أحسن لو نقول له ما يخالف تعال بس أطي ماذا فقراء ذولا قاعدين الباب الصحن خطية ايش ما تحدث هذا اقتصاد الإسلام هذا فأدار منين أنت أرضي علمه هم تأديب هذا إذا أفتهم جرة إذن وراء كفارة عدخ رقفة هم وين هم الفقراء خطية ماذا الاقتصاد الإسلامي حينئذ ينتعي وهذا المناسب هذا العقلاء على أي حق زين إن الكفارة الحكم الرابع الذي نستفيده إن الحكم الرابع إن الكفارة إن الكفارة التي يجب على المظاهر دفعها قبل الوضع هي كفارة كبيرة مرتبة وليست مخير فأولا يجب إفراقا فإن لم يجد رقبة كما في هذا الزمان فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع صيام الشهرين صعوب شهرين يجي أصوم ما أقدر ما أقدر مزاجي ما يساعد فمن لم يستطع ليش هنا قال يستطع ما قال فلم يجد واضح ما يقدر مزاج ما يساعد فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا يتسكر لو شلو مرغ لو على أنه كل واحد يطي شنو ثلاث أرباع كيلو إلهو هردا أقل من شلو مرغ جيد هذا ما يستفاد من الآية من الآيات الكريمة وأما إذا رجعنا إلى الروايات فالمستفاد منها إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في الظهار وقلنا بأن الآية الكريمة أو الآيات الكريمة الواردة في الظهار يستفاد منها أمور وأحكام وقد أشرنا إلى تلك الأحكام الأحكام التي ذكرناها هذه كانت الحكم الأول الذي ذكرنا أربعة أحكام الحكم الأول الذي ذكرنا أنه عملية الظهار ما تنفع في حرمة الزوجة حرمة معبدة وإنما تحرم ما دام لم يكفر الزوج المضار إذا كفر ودفع الكفارة يتمكن يرجع إلى زوجته كما الحكم الثاني أن عملية الظهار بنفسها هي محرمة لأنها منكر من القول وزور الحكم الثالث الذي استفدنا أنه الزوج إذا راد يطع زوجته بعد الظهار يكون يدفع الكفارة ثم يطع. الحكم الرابع اللي ذكرناه أن الكفارة مرتبة، تحرير رقبة إذا ما موجودة مثل زماننا هذا، يكون شنو صوم شهرين متتابعين. إذا كان لا ميت مثل مريض صعب ميت صعب عليه، هذا واحد يقول شيخ صعب عليه شهرين، أنا عندي فلوس الله مطيني فلوس أبطل الفقراء شنو أطعام 60 مسكين، بس تحفوني عن من صيام شهر رقبة فسقطة ما رقبة لا صيام شهرين نقول له ماكو يلا صيام شهرين لابد ماذا عن الصوم شهرين متتابعين. طبيعة التتابع قلنا يحصل شهر أو يوم ثم بعدين 29 يوم يصومهن متفرقات لا بس، أما شهر ويوم لابد من التتابع فيه مع أقدار زحمة عليه صعوب هذا الحجم. هناك حكم ترتيب وليس بالتأخير، النوبة ما تصل إلى أطعام 60 مسك، بل إذا ما تقدر مريض ما يتمكن من الصوم هنا صحيح، فمن لم يستطع يشمله فتنتقل النوبة علما إلى أطعام 60 مسك. هذا كل ما تشتمل عليه الآيات كريم. بس قلنا أكو فرد شيء مشقة شديدة تبلغ درجة الحراج أو لا تبلغ ماذا مجرد صعوبة لا تبلغ درجة شنو الحرج يعني المشقة الشديدة، والمشقة ترى على قسمين، أكبر المشقة خفيفة الذي هي حتى صوم يوم واحد لعل يكون إنسان من عدنا لا يطلب مشقة لأنه تعالى الظهر شوية يجوع يشوف السفرة مفروشة ودولة قاعد يأكلون وهو ما يأكل وشوية شنو بطنه تقوم على آخره، هاي نحو من المشقة لكن مشقة مو صعبة جدا، هذه ما تسوي حرج، هاي ما تبلغ درجة الحرج، أكو مشقة لا تبلغ درجة الحرج بحيث على أنه شنو داعي ما يصير ما أدري شلون ضغطه محفوظ السلامة ينزل أو يصعد ما أدري شلون يوقع ماذا على الفراش، ها هذا يبلغ الدرجة شنو القوية في مثل هذا حرج يصير في مثل هذه الحالة حينئذ هذا يصدق عليه لم يستطع فينتقل حينئذ علما إلى إطعام 60. جيد هذا السبيل الحمد لله بهذا الزمان ما موجود عندنا الظهار، هذه كانت ظاهرة قديمة جاهلية. جيد هذا أحكام عرب عقلنا نستفيد من الآيات الكريمة، بس أكو عندنا فرق شيء خارج الآيات الكريمة لا بأس أن ننبه عليه، هذا خارج الآيات الكريمة نستفيد من الرواية، وعما إذا رجعنا إلى الروايات فالمستفاد منها أن الزوجة متى ما ظاهرها زوجها فإن صبرت على الأمر فلا مشكلة حياتي يعني الصبر ظاهرة ظاهرة قدت لولي بالجهنم إذا تظاهرت جنو أنا ويوشان أقدر أطلي من حد فهذا صبرت شو سوي له مو مهم فإن صبر فلا مشكلة وإن لم تصبر فبإمكانها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، روح للحاكم الشرعي تقول له هذا زوجي ظاهرني زين، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ويرسل الحاكم خلفه ويخير بين أمره، ويقول إما أن شنو تكفر تعطي كفارة لو ترجع لزوجتك تنام وياها بالفراش وتسوي ما تسوي، أو الشق الثاني شنو؟ تطلق. فأنت بالخير لا لا لا لا، إذا يريد تطلق لا بعد ما فت. احنا قلنا الكفارة علما، اذا يريد شنو لا لا لا لا لا، هاي كفارها هذا انا ما ابي اظن ما اكد تعليم اللي بيظاهر من دون ان يريد يرجع كفارة ما تعليم، مو نفس الظهار وعليه كفارة. لا اذا يريد يرجع تعليم شنو هذا ما اثرت نفسه بالصراحة انا لعلي ما اذكره تمام، بس هي ضرورية تكتب هنا بري زي. فاذا هو بالخيار، حاكم يقول لك انت بالخيار بين من وبين من؟ بين امرين، اما ان شنو؟ ترجع وتكفر. ترجع وتكفر او تكفر وترجع، شي يقولون؟ ما يأثر ما يأثر. اي لا قلت باطل. او على انه شنو؟ اذا ما بنا ترجع لهذه ونقول ما احبها ما اريد اتولي. قول له يلا طلق. او تطلق. إن اختار أحدهما قال أطلق، قل يا ولد، أو قال مثلا أرجع وأكفر، هذا ما يجوز. وإن لم يختار أحدهما قال لا هذا ولا هذا، يلا أنظره 3 أشهر، أنظره وإن لم يختر أحدهما أنظره 3 أشهر. يقول له نعطيك مدة شنو؟ 3 أشهر. 3 أشهر. أنظره 3 أشهر من حين المرافعة، مو من حين الظهار، من حين المرافعة. فإن انقضت المدة 3 أشهر هو قاعد نقول من حين المرأة، و إذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما، وإذا اختار هذه مشكلة، ولم يختر أحدهما أحد الأمرين ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى ضيق على الطبيعي، شلون ضيق على ما نخليه بعد شنو هل، وانما نجيبه هنا بالمنتدى اللبناني في غرفه هنا نخليه هنا تسدوه مو سجن بذات المعنى، اما هي هاي مشكله السجن هذه بقى. جيد جيد. ضيق عليه في المأكل والمطعم والمشرب حتى شنو يختار أحدهما. هذا قلت منين نستفيده؟ من الرواية. والوجه في ذلك أما بالنسبة إلى الشق الأول، الشق الأول شنو هو الذي اخترناه؟ الحكم الأول الشق الأول وهو أنه لو صبرت المرأة الزوجة فلا مشكلة، نقولها صبري ما يفعل إلى يوم القيامة. ليش فلا مشكلة؟ لأن الحق يعود لها، قضية قضيتها، وهي كانت انا صابرة مو مهم الي. هذا مطلب ثاني، هو ايه هو صح عادم يقنع، بس قلبي احنا بعد ما نحرك ساكن ما نروح وراه نبعث وراه هو لا شنو. نقول اقول اذا صابرة في امان الله، في امان الله ايش بحيث اما انها صابرة بالدنيا واما بالآخرة ايه بعد مطلب. فالقضية اذا صبرت القضية ينهي، إذا صبرت فالأمر أمرها والقضية ترتبط بها والحق لا يعدو عنها. فإذا إحنا بعد ما نحرك ساكن ما لنا شغل بعد قدام أقعد بمكانك وإسم زين. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو أنه لو لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وخيره بما تقدم فتدل عليه موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة. وإلا ترك 3 أشهر. فإن سائل يعني شنو رجع للحق، وإلا أوقف فإن سائل يعني جواب شنو فإن سائل فبها ونعم خلص لا تكتب شنو فبها ونعم وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها. يعني إذا انتهت 3 أشهر نقول يلا وطلقها يروح لك حاجة زوجتك تأخذها وتكفر وترجع. فإن فليس عليه شيء، قال أرجع لا أخذها ما عندي مرأة أنا وهي امرأتك فليس عليه شيء وهي امرأته. ديش بعد الكفارة واضح ورجع. ايه من اول هو قال على انه كفارة هذا يريدين هالمطلب بعد. وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها، فهو أملك بدون كفارة. ما كفارة الطلاق يعني حتى بالرجعة يقدر؟ لا إذا طلقها يعني تطلقها حينئذ شنو يعني يقول هذا طلاق باعني ورجعي. هو ما يعني يقول أملك برجعتها يعني طلاق رجعي، لكن طبيعي لما يريد يرجع له ويريد يطلق ويكون يطلع الكفارة أكون نساء فيريد يرجع له ويريد يطلع ذي كفارة الوضع يعبرون عنه مو كفارة مالسان كفارة الوقت. رحم الله وادي خلينا خلينا نسلم شو وسائل الشيعة بعد نطولها طوال عيد اسكت والله يا واش طلقها يعني كفارة ما نتذكر رجل له. انا عيد اقول لأجل الوضع اكو شنو الوضع الى خصوصية لشنو الى كفار. فعلى هذا الاساس اذا فرض على انه راد يرجع لها في اثناء شنو العدة فايدة وشنابي بعد كأنه طلاق ما حاصل يحتاج لمن يطاها يكون شنو شهدها لا تقوى بل إذا خلصت العدة يكون زواج جديد هذا بعد انتهى زواج جديد بعد كفارة حين أذن شنو هذا شنو هذا زواج جديد هذا ما أنا شو أغلبي بحث ما قبل الطلع ايه او يبقى لا إما أن تطلق ماذا؟ وطلق حينئذ وتنتهي ماذا؟ العدة. تنتهي العدة بحيث تنتهي شنو العدة؟ إذا أنت هات العدة بعد ما يلزم شنو بشيء؟ فهو أنك بالأسابيع. فهو أنك بالأسابيع. صحيح. يا مو هي الرواية قالت يطلقها فطلقها وانتهت بعد هذه وطلقها إذا طلقها وانتهت فبعد حينئذ صارت أجنبية عنها ها ومحرمة لكن محرمة لو لم يعقد عليها عقد جديد الآن لما يعقد عليها عقد جديد حينئذ شنو بعد الحرمة بعد ما إلى معنى زين يبقى ان الموثقه لم تدل وسائل الشيعة باب 18 من كتاب الظهار حديث واحد يبقى ان الموثقه لم تشر الى قضيه التغييق في المطعم والمشرب ولكن ذلك أمر مشهور بين الفقهاء بل كاد أن يبلغ حد التسالم بينهم ومستنده بناء على هذا ينحصر إما بالشهر والتسالم ويجعل ذلك هو المدرك أو يتمسك بروايات باب الإيلاء بعد ظن فكرة تنقيح المناط فإنه ورد في باب الإيلاء أن الزوج لو تحقق منه الإيلاء ولم يطلق ضيق عليه في المطعم والمشرب فإذا فهم الفقيه بعدم الخصوصية بالإيلاء إلى حد جزم بذلك أي بعدم شنو الخصوصية أمكنه أن يتمسك بتلك الروايات لإثبات الحكم بالتغييق في باب الظهار أيضا أما من لم يجزم أو من لا يجزم بانتفاء الخصوصية واحتمل وجود خصوصية للإيلاء فينحصر المدرك عنده بالتسالم. جيد، هذا انتهينا. شنو من مسألة الفهاء؟ من مسألة الفهاء. اي اي تقول؟ زين، هذا انتهى. البحث الجديد الإيلاء. هذا طبيعة أنا ما ذكرت، يعني كل ما يعتبر همات في الظهار يعتبر فيما في كل ما يعتبر في الطلاق يعتبر فيما في الظهار، فيحتاج أن يكون أمام شاهدين عادلين وأن تكون المرأة ظاهرة و و و و كل ذلك. لكن هذا ها طلاق الخلعي، طلاق مفتوح، طلاق الخلعي الثالث الظهار ما أكثر. يعني من هذا بعد بعد يعني لو شو الجلال صيغة الظهار أمام شاهدين يعني الظهار ايش بعد هم كشرط مثل الطلاق وإلا ما لم اعتبار يحسين من كيفه بس يبقى هذا لا يحتاج إلى تعقب الآن فراجعته، لأن هو في الحقيقة ماذا ليس حكم حكم الطلاق، يعني ما راح شنو تحصل الحرمة به، هو يحتاج الى تعقد يكون الراجع من ذلك. اذا راجع طلق لا بد من شاهدين. اي بس مو هذا مو طلاق، ما قاعد يقع به طلاق. اي لما يريد هذا ويحتاج الى تعقد، بس هذا ما لا تسجل يحتاج الى تعقد. ظهر ما بيش هذا ما اكو كلام. انت شنو علي كظهر عمتي او كظهر اختي، هذا هم بي شنو كلام. هم بعض الفقهاء قال على ان الام قضانه خصوصيه، الام في الحقيقه مذكوره كمثال علما للمراه المحرمه وانها خصوصيه شنو، وهكذا بالنسبه علما الى كلمه الظهر، اذا قالها انت علي كيد امي او كبطن امي او كرجل امي شلون، هذا هم شنو يعوم هذا. أما ثابت تعتمد على أن الفقيه إذا لم يفهم الخصوصية تحمل، وإذا احتمل الخصوصية يبقى شنو يقول لك الحكم لا خاص بظهر أم. على أي حال مسألة خلافية. الإيلاء الآية رقم كذا آية الذنب للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، هذه الآية الثانية، وإن عزموا الطلاق متصلة بها، فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق للذين يقولون بعد، وإن عزموا الطلاق أو جماعة وراها ألف، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. البقرة 226 و227. ترتبط الآيتان الكريمتان بمسألة الإيلاء الذي هو ظاهر وعاد جاهلية، كان يستعان بها كوسيلة لتحصيل الفرقة والطلاق، فبدلا أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، يحلف على عدم وطئها، فيقول لها مثلا والله لا أطأك إلى الأبد، أو إلى فترة تزيد عن 4 أشهر، فإذا حلف أو إلى فترة تزيد عن 4 أشهر، فإذا حلف على ذلك حرمت عليه ولكن لا تصير شنو طالقة، وبالتالي لا تتمكن شنو من الزواج، بل تبقى معلقة. فلا هي مستفيدة من زوجها ولا الغير مستفاد منها، ولا تتمكن من الزواج بغيره. فهو إذن وسيلة لتضييق الخناق على الزوجة، بخلاف الطلاق، فإن فيه فسحا للمجال أمامها حيث تتمكن بعد العدة من الزواج. بخلافه في الإيلاء حيث تحرم الزوجة من دون فرقة وطلاق، وبالتالي لا تتمكن من الزواج. فالإيلاء إذن كالطلاق في أي شيء؟ في حرمة الوار. وليس في حصول الفرقة، وجواز الزواج الجديد. يختص الإيلاء بما إذا كان المقصود هو الإضرار بالزوجة، أما إذا لم يكن مقصوده ذلك بل كان غرضه الحفاظ على شنو؟ صحته أو ما شاكل ذلك صحتها. هذا مثال خير. فلا يكون إيلاء محرما بل يكون حلفا شنو محرما. أقول لا يكون إيلاء محرما، يقول بل يكون حلفا محرما. بل يكون شنو؟ بل يكون حلفا راجحا ومنعقدا كمن نذر، كمن حلف أن لا يدخن. إذا واحد حلف ما يدخن شغولا بعد والله ما أعلم فكما أنه حلف راجح ومنعقد كذلك لو حلف على ترك الواجب وكان تركه مصلحة مستبع مصلحة إيه أو إيه أنا مريضة خطيئة أجل أو إيه أنت وهو ما أدري مريضة جيد جدا والله ما هو مريض هاي صار صار مو نفس الأشياء تبلون تروع تكرر علينا زين و الدليل على ذلك موثقة السكوني ماكو والدليل على ذلك قصد الإضرار أي تجيبه والدليل على ذلك موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطمي. يعني شو حتى تفطمي؟ يعني إلى مدة شنو سنتين يعني خطية هذا خليه شنو. فقال ليس في الإصلاح إلى أم ليس في الإصلاح هذا إصلاح هذا لصالح الطفل أو لصالحها ليس في الإصلاح إلى أن وسائل الشيعة باب أربعة من أبواب الإيلاء حديث واحد ويعتبر كما قلنا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.